السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن فقه الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة والتطهير والمدح. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من البخل والذنوب. وقال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. والزكاة في الإصطلاح حق واجب في المال الكثير لطائفة مخصوصة من المسلمين. وضابط المال كثير، وضابط المال الكثير ما بلغ نصابا. قال ابن القيم رحمه الله في مشروعية هذا الركن في حكمة مشروعيته: هي طهرة للمال وصاحبه، وقيدا للنعمة، وحفظا وتنمية، ودفعا للآفات، وحصنا وحارسا. ولهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم شواهد من السنة المطهرة، منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. رواه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. رواه أبو داود. والزكاة أحد أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، وأجمع الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه على قتال مانعها. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، ومنع الزكاة من منع، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل مانع الزكاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث متفق عليه. وتجب الزكاة في الأموال التالية: الأول سائمة بهيمة الأنعام، الثاني الخارج من الأرض، الثالث الأثمان، الرابع عروض التجارة. والشروط العامة لوجوب الزكاة خمسة: الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر، ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا دعاهم إلى الصلاة، فإن أجابوا دعاهم إلى الزكاة. متفق عليه. فلم يدعهم إلى الزكاة حتى دخلوا في الإسلام. الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على عبد، لأن العبد وما يملك لسيده، فوجوبها فيما يملكه السيد، فيما يملكه السيد عبده على السيد، لأنه المالك الحقيقي للمال. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا زكاة في ماله. الثالث موك النصاب، وقد ذكر الإجماع على ذلك كثير من الفقهاء منهم النووي وغيره. ومن أدلة ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم. الرابع استقرار النصاب، ونعني به كمال الملك حتى لا يتعلق به حق للغير، فلا زكاة في دين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، ولا في مهر كامل قبل الدخول، لأنه لو فارقها لم يجب فيه إلا النصف، بل تجب الزكاة في النصف لاستقراره بالعقد. الخامس مضي الحول على ملك النصاب في الأثمان وعروض التجارة والماشية، ولا يشترط هذا في الخارج من الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شرط وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام. قال: شرط ذلك الحول، وقد عمل بذلك الخلفاء لما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وقال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. انتهى. ولا يعتبر لنتاج السائمة وربح التجارة حول، بل حولهما حول أصليهما، فيضمان إلى النصاب الذي عنده، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك. وإنما يحتسب الحول من تمام النصاب، ومتى انخرم النصاب أثناء الحول انقطع، فإن وفى مرة أخرى ابتدأ حولا جديدا. ومن استفاد مالا بإرث أو هبة أو أجرة أو صداق ونحوها فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ ملكه، ولا يبني الوارث على حول المورث. وإذا تأخرت قسمة التركة حتى حال عليها الحول بعد موت المورث وجبت فيها الزكاة، ويتعلق الوجوب بذمة الوارث بمقدار نصيبه منها فيؤديه في الحال. والمذهب يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين. ومثل ذلك الدين المؤجل على مليء باذل، فإنه يزكيه كل سنة مضت إذا قبضه. أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ومؤخر الصداق الذي لا يحل إلا بالفرقة بموت أو طلاق لا زكاة فيه حتى تقبضه المرأة، ويحول عليه الحول عند أبي حنيفة، وعند مالك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. ولا زكاة في مال مسروق ولا مغصوب ولا ضائع ولا مجحود، لأن الزكاة في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة، وهو مفقود هنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر أيضا أن دين الابن على أبيه بمنزلة الضال فإنه غير متمكن من المطالبة به، بل هو بمنزلة دين الكتابة. ومن كان عليه دين يريد أن يقضيه منع وجوب الزكاة في أمواله، منع الدين وجوب الزكاة في أمواله الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. ودليل ذلك ما رواه مالك عن السائب، قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. ولا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام، لا يمنع ذلك الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أحياء العرب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي سعاته بأن يسألوا أرباب تلك الأموال هل عليكم دين. وكذلك فعل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من أئمة الإسلام، ومن كانت تجارته في الماشية أو الحبوب زكاها زكاة عروض تجارة، وتجب الزكاة في الذمة وتتعلق بالنصاب، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل هو شرط للإخراج. ومتى تلف المال المزكى قبل إخراج الزكاة بدون تعد من مالكه أو تفريط سقطت زكاته. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.